بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث عشر، الدرس الثالث عشر من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية. وإذا تذكرون في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا، كان معظم ما تكلمنا به عن الخوارج، ثورات الخوارج، كلاب أهل النار. فتكلمنا عن ثورة صالح بن مسرح التميمي، صالح بن مسرح التميمي عندما تنظر إليه كان رجلاً عابدا زاهدا كما يقولون، ولكن له معتقد خبيث، معتقد الخوارج. صالح بن مسرح التميمي تبرأ من ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفة الراشد الثالث، وتبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل خليفة الراشد الرابع. فكانوا يأتون عنده خوارج، يأتون عند صالح بن مسرح ويأخذون منه الفقه. قلنا الفقه على طريقة الخوارج لا شك أنه نوع سيء جدا، نوع ضال من أنواع العبادة التي يكفرون بها المسلمين، يكفرون الصحابة، كبار الصحابة، ما بالكم بباقي المسلمين؟ هم فقط على صواب والبقية على ضلالة، هذا حسب معتقدي. وبالتالي إذا كفروهم يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. تواجهوا معه جيوش الدولة لكن لم يهزموه في البداية، وبعد ذلك التقوا به في مكان إذا تذكرون كما قلنا اسمه المدبج من بلاد الموصل. وفي هذا اللقاء قتل صالح بن مسرح، صالح بن مسرح التميمي، نعم. وكان جيش الحجاج بقيادة الحارث بن عميرة الحمدان. لما قتل صالح بن مسرح بايعوا شبيب بن يزيد الشيباني ولقبوه بأمير المؤمنين، وكانت هذه الأحداث إذا تذكرون في سنة 76 من الهجرة. شبيب عندما تولى قيادة الخوارج ألحق بالجيوش التي كان يرسلها الحجاج بن يوسف أمير العراق، الجيوش هذه التي كانت مشكلة من أهل العراق، ألحق بهم شبيب هزائم عديدة ودخل الكوفة مرتين. وعندما التقى بهم في إحدى المعارك، معركة سوق حكمة التي جرت في سنة 77، قتلوا الصحابي الجليل زهرة بن حوية التميمي، وقتلوا قبيصة بن والق التغلبي، كان ذلك في سنة 77. ما رحموا ماضي زهرة بن حوية التميمي الصحابي الجليل الذي قتل الجالينوس كما قلنا. وأمام هذه الهزائم لم يكن أمام الحجاج بن يوسف إلا الاستنجاد بالخليفة في دمشق، عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس، فأمده بجيش من الشام، واستطاع الشاميون أن يوقفوا انتصارات الخوارج شبيب ومن معه، بل وألحقوا به هزيمة، وهزيمة كبيرة. ولما فر وتبعوه وفي مواجهة له سقط بفرسه من على جسر دجي، وكان ذلك في سنة 77 وهلك، وأراح الله سبحانه وتعالى المسلمين من شر هذا الخارجي. ثم بعد ذلك كانت لجيوش الدولة حروب مع الخوارج الأزارقة، وانتهت بمقتل قطري من الفجاءة في أحد شعاب طبرستان التقوا معه، سقط عن فرسه أو تردى به فرسه فسقط في من عل وقتلوه. كان ذلك أيضا في سنة 77. وقطري هذا من الفجاءة المازني التميمي له أشعار جميلة جدا في الحماسة، ولكن هذا لا يمنع أنه ذو معتقد خبيث. نعم، في سنة 77 من الهجرة أرسل عبد الملك بن مروان ابنه الوليد على رأس جيش لجهاد الصائفة إلى بلاد الروم، والصائفة هي الجهاد في الصيف كما قلنا. وكان ملك الروم هو الإمبراطور البيزنطي ليو نيتيوس، هو الإمبراطور البيزنطي ليو نيتيوس، ليو نيتيوس نعم. والصائفة كما قلنا لكم هي الغزوة التي تتم في الصيف كما وسبق، وأن أشرنا إلى ذلك في أكثر من مرة. وفي السنة التالية لسنة 78 جعل عبد الملك بن مروان عمه يحيى بن الحكم على رأس قوة الغزو التي ستغزو بلاد الروم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن جبهة الشام ليست مثل جبهة العراق، فجبهة العراق ابتليت بالخوارج الخبثاء وشرورهم التي عانى منها المسلمون، وهذا جعلهم لا يلتفتون إلى أعدائهم. أما جبهة الشام فإنها كانت متحدة بعيدة عن الخوارج وعن شرورهم، ولذلك التفتوا إلى أعدائهم، أعداء الإسلام من المشركين. ولكن عندما ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين من أهل الشام بالطاعون الذي حل بهم في سنة 79 لم يكن هناك غزو، لأن الطاعون فتك به. نعم، عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس بعد أن شاهد الأداء الرائع الذي قام به الحجاج بن يوسف في تصديه الخوارج وقضائه عليهم، قام في سنة 78 الملك بعزل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية عن خراسان، وألحق ولاية خراسان وكذلك سجستان بالحجاج، وبذلك أصبح الحجاج أميرا على العراق والمشرق، أمير العراق يعني بأنه واليا على البصرة والكوفة، والمشرق هذه البلاد الفارسية خراسان وما جاورها من بلاد الترك. وقام الحجاج بن يوسف بعد أن أوكل إليه الخليفة هذه المهمة الجسيمة، قام بإرسال نوابه إلى خراسان وسجستان، هو يبقى في العراق في الكوفة، ولكنه يرسل بنوابه إلى خراسان وسجستان، وأيضا تولى المهلب، أرسل بالمهلب خراسان، جعل خراسان المهلب من أبي صفرة القائد الشهير الأزدي، وأوكل إلى عبيد الله بن أبي بكر الثقفي سجستان. وفي هذه السنة أيضا كان غزو المسلمين على بلاد الروم، وكان أمير الغزو هو يحيى بن الحكم عم الخليفة عبد الملك بن مروان بن الحكم. في سنة 79 أصاب الطاعون بلاد الشام وهلك الكثير من أهل الشام، ونتج عن ذلك توقف الغزو في هذه السنة، سنة 79 توقف غزو أهل الشام. نعم، أما في بلاد المشرق فإن عبيد الله بن أبي بكر قام بغزو رتبيل، رتبيل ملك الترك شهير هذا، وكان ذلك بأمر من الحجاج، فخرج جيش من أهل البصرة تولى قيادته عبيد الله بن أبي بكر، وخرج جيش آخر من أهل الكوفة بقيادة صحابي جليل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجيش كان بقيادة الصحابي الجليل الذي سوف نكلمكم عنه، شريح بن هانئ الضبابي الحارثي المدحج. إذن جيش هذا الذي خرج من الكوفة تولى قيادته هذا الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل أيها الأخوة بلغ عمرا مديدا، كان عمره 120 سنة كما ذكر المؤرخ. نعم، هذا الصحابي الجليل سيد من سادات اليمن، أصحاب الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمن سبقه من الخلفاء الراشدين وسادتنا الصحابة أجمعين. هذا الصحابي الذي قاد جيش الكوفة هو شريح بن هانئ، كما قلنا الضبابي الحارثي المذهجي، وإذا أردتم نسبه نضعه لكم على هذا. هو شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب، والضباب هو سلمة بن الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد، وجلد هو خالد بن مالك بن أدد، ومالك بن أدد هو مذهج. سار عبيد الله بن أبي بكر في بلاد الترك شاسعة غازيا غانما متوغلا يريد عاصمتهم، وكان الترك يفسحون له الطريق حتى يتوغل، وبالتالي يصبح وضعه في غاية الحرج بعد أن تكون ماذا خطوط امداداته طويلة فيطبقون عليه. ولما كان على بعد 18 فرسخا من عاصمتهم، أي ما يقارب 87 كيلومترا، قطع الترك على المسلمين الطرق وأغلقوا الممرات الجبلية وتركوا لهم القرى والبلدات. عندها أدرك عبيد الله بن أبي بكر ومن معه من المسلمين أنهم وقعوا في كمين قاتل وإنهم في موقف حرج، ولذلك اتخذ عبيد الله بن أبي بكر موقفا حاسما يتمثل في مصالحتهم مقابل مال يدفعه إليهم ليفسحوا لهم طريقا للرجوع من حيث جاء. ودفع عبيد الله بن أبي بكر الترك 700,000 درهم، هذا مبلغ كبير، وأرسل إلى الصحابي الجليل شريح بن هانئ رضي الله عنه يخبره بذلك. وفي الطريق، لأنه التقى بعد ما أرسل له، التقى معه، التقى جيش البصرة بجيش الكوفة، فقال شريح بن هانئ رضي الله عنه لعبيد الله بن أبي بكر يلومه على ما صنع: إنما فعلت سوف ينقص من أعطيتك، هذا سوف يؤخذ من مرتباتك. فقال له عبيد الله: إنما صنعت هو عين الصواب، لأنني لو لم أصالحهم وأدفع لهم هذا المال لهلكنا. فقال له الصحابي الجليل شريح بن هانئ الحارثي المذحجي: لقد بلغت عمرا كبيرا، عمره 120 عاما، قرن وشيء كثير فوق، ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمن بعيد، ولئن فاتتني اليوم ما أظنني مدركها حتى. ثم صاح في من معه من المسلمين قائلا: يا أهل الإسلام تعاونوا على عدوكم. فقال له، استغرب منه عبيد الله بن أبي بكر، قال له: إنك شيخ قد خلفت. فقال شريح: يا أهل الإسلام، من أراد الشهادة فليتبعني. فلحقه جماعة المسلمين وقاتلوا العدو حتى قتل معظمهم عليهم رحمة الله. وكان شريح بن هانئ الصحابي الجليل رضي الله عنه يرتجز قائلا: أصبحت ذا بث أقاسي الكبرى، قد عشت بين المشركين أعصرا، ثم أدركت النبي المنذر وبعده صديقه وعمر ويوم مهران ويوم تسترى، والجمع في صفينهم والنهر، وبا جميرات مع المشقرة، هيهات ما أطول هذا عمر. الله أكبر. أصبحت ذا بث أقاسي الكبرى، قد عشت بين المشركين أعصرا، ثم أدركت النبي المنذر وبعده صديقه وعمر، ويوم مهران ويوم تسترى، والجمع في صفينهم والنهر، وبا جميرات مع المشقرة، هيهات ما أطول هذا عمر. نعم، يرحمه الله واجههم، قتل هذا الصحابي الجليل مع جماعة ممن قاتلوا المشركين معه، ونجا ممن قاتل معه آخرون، وخرجوا من بلاد الترك. ولما بلغت أخبارهم الحجاج بن يوسف حزن حزنا شديدا على ما أصابهم، وأرسل إلى الخليفة في دمشق يبلغه بهذا المصاب، وإنه يستأذنه في إرسال جيش كبير من البصرة والكوفة لقتار وتبيل حتى لا يتجرأ الترك على المسلمين في تلك البلاد البعيدة وما جاورها. نعم. في سنة 79 وصل القائد الكبير المحلب بن أبي صفرة الأزدي إلى خراسان أميرا عليها، كان قد أرسله الحجاج. وفي سنة 80 من الهجرة ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين وغيرهم من عباده بكوارث طبيعية وأوبئة، ففي هذه السنة جاء سيل عظيم إلى مكة، يقولون بأنه ذهب بالحجاج وغرقت بسببه بيوت مكة، ولأن هذا السيل جحف كل شيء مر به، أي اكتسح كل شيء، فإن هذا العام سمي بعام الجحاف. يقولون بأن هذا السيل الكبير اكتسح الحجاج حتى أنه حمل الإبل بما عليها من حمولة ومن ركاب، رجال ونساء، يشاهدهم الناس ولا يستطيعون أن يصنعوا لهم شيء. وكذلك أصاب الطاعون أهل البصرة وسمي بطاعون الجارف. ومع ذلك أيها الإخوة، كان المسلمون وبسبب انطفاء فتن الخوارج ولو إلى حين كانوا يجاهدون لنشر كلمة لا إله إلا الله. وكان المهلب بن أبي صفرة القائد المسلم الكبير يرسل جيوشه لقتال المشركين. نريد الآن أيها الإخوة أن نتكلم بإيجاز شديد عما يعرف بالتاريخ الأموي بفتنة ابن الأشعث. وابن الأشعث هو عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس الكندي، من رؤساء العرب وزعمائهم في العراق، وكانت الكراهية متبادلة بينه وبين الحجاج بن يوسف. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور تابع معي ابن مرتع ابن معاوية بن كندة ابن عفير ابن عدي ابن الحارث ابن مرة ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن كهلان ابن سبأ. كندة هو ثور بن عفير. نسب كندة تكلمنا عنه في دروس العرب حسب ونسب. وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي من بني جبلة كما قلنا، وجبلة هو ابن عدي بن ربيع بن معاوية بن الحارث. وبنو معاوية بن الحارث هؤلاء هم الذين يعرفون عند العرب ببني معاوية الأكرمين، وهم من بطون كندة. وبيت الأشعث بن قيس من بيوتات العرب المشاهير. محمد بن الأشعث بن قيس والد عبد الرحمن، خاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أمه أم فروة بنت قحافة. إذن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث له مكانة أو منزلة كبيرة بين قومه. نعم، هذا له مكانة كبيرة ومنزلة كبيرة بين قومه. وكان الحجاج بن يوسف بعد أن حدث المسلمين ما حدث في بلاد الترك ومقتل شريح بن هانئ ومن معه، وبعد أن كتب يستأذن الخليفة في إرسال جيش لقتال رتبيل، جاءه الأمر من الخليفة بقتال الترك. فجهز الحجاج في سنة 80 جيشا كبيرا قوامه 40,000، 20,000 من أهل البصرة ومثلهم من أهل الكوفة، وصرف لهم رواتبهم كاملة وجهزهم بأحسن عدة للقتال. ولذلك سمي هذا الجيش بجيش الطواويس، جيش الطواويس. وكان قائد هذا الجيش هو الحجاج ابن عطارد ابن عمر التميمي. فتحرك بالجيش يريد سجستان، ونزل بالجيش في الأهواز. فأرسل الحجاج بن يوسف عبيد الله بن حجر بن ذي الجوشن الكلابي العامري ابن أخ الخبيث شامر بن ذي الجوشن، أرسله أميرا على هذا الجيش الكبير. ثم رأى الحجاج بن يوسف بعد ذلك أن يرسل بعبد الرحمن بن الأشعث ليكون أميرا على هذا الجيش. فجاء إسماعيل بن الأشعث عم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، جاء إلى الحجاج وقال له ينصح: لا تبعث عبد الرحمن، فإني أخاف أن يخالفك. والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال عليه طاعة. قال له الحجاج: إنه يخشاني ولا يخالف أمري، ما أخاف منه. الحجاج العالم كلها تخاف. فقال: من هذا يعني الذي؟ لكن هذا سيد كبير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. انطلق ابن الأشعث بجيشه ليقاتل رتبيل الذي بلغته أنباء هذا الجيش الكبير. فحاول أن يجدد الصلح مع المسلمين، ولكن ابن الأشعث رفض ذلك فطبق رتبيل الأسلوب الذي طبقه مع جيش عبيد الله بن أبي بكر، فكانوا يخلون لهم الطريق حتى يتوغلون ثم يطبقون عليهم بعد ذلك، هذا ما كانوا يريدون. ولكن ابن الأشعث كان متنبها لهم وكان حذرا في تقدمه، واستولى على مساحات شاسعة من بلاد رتبيل يتقدم ويستولي عليها، وكلما استولى على أرض وبلد ضبط أمورها، وبعد أن يضبط أمورها يضع عليها عاملا ويمده بالرجال وبث عيونه في كل مكان حتى لا يفاجئ رتبيل. وبهذه الطريقة استطاع يستولي على أراض كثيرة ويغنم غنائم هائلة. ثم اكتفى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قائد هذا الجيش الكبير بما حقق، وقال لمن معه من المسلمين: اكتفي هذا العام بما فتح الله علينا، ونتوقف حتى نتعرف على الأرض الجديدة التي فتحناها ونجني إخراجها ونتعرف على طرقها ومسالكها، ثم نواصل الجهاد في العام القادم في أرض جديدة من بلادنا. هذا رأي يعني صائب وسليم وسديد، ووافقوه على ذلك. ثم كتب للحجاج في العراق يخبره بهذه الأمور وعلى ما استقروا عليه، يعني رأوا أن المصلحة أن يعني يطبقوا هذه الاستراتيجية. هناك أيها الأخوة رواية أخرى أيضا ذكرت في كتب التاريخ عن سبب إرسال الحجاج بن يوسف لابن الأشعث، وهذه رواية تقول أن الحجاج كان قد أرسل أحد قادته وهو هميان بن عدي السدوسي الشيباني من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب، وليس من بني عمهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. هؤلاء الذين منهم هميان بن عدي منهم إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل، ومنهم الكثير من الرجال المشاهير في بكر بن وائل، ولكنهم ليسوا بشهرة ولا بمنزلة بني عمهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة الذين منهم سادات بكر بن وائل. نعم، أرسل حجاج بهميان بن عدي على رأس جماعة من الجند ليكون مددا لعاملي سجستان والسند إن احتاج إلى المدد، ولكن هميان ومن معه تمردوا وأعلنوا العصيان، فأرسل الحجاج بابن الأشعث ليقمع عصيانهم وتمردهم. فلما تم له ذلك أقام بكرمان، ولما توفي عبيد الله بن أبي بكر والي سجستان، هذه الرواية الثانية بسبب إرسال الحجاج إلى ابن الأشعث، الحجاج بسبب إرسال الحجاج بابن الأشعث، نعم، ولما توفي يقولون عبيد الله بن أبي بكر الثقفي والي سجستان، كتب الحجاج لابن الأشعث ليكون واليا على سجستان. ثم لما جهز الحجاج جيش الطواويس وبعد أن جهزوا أرسلهم إلى ابن الأشعث لقتال رتبيل، وفي الوقت نفسه جهز عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس جيشا قويا للغزو في بلاد الروم، غزوهم في بلاد الروم لم يتوقف، وأمر على هذا الجيش ابنه الوليد بن عبد الملك، وكان ملك الروم في تلك الفترة هو الإمبراطور البيزنطي تيبريوس الثالث. وفي سنة 81 كان أمير الجيش الذي ذهب للغزو في بلاد الروم هو عبد الله بن عبد الملك ابن مروان. نعم، لما كتب ابن الأشعث إلى الحجاج بما حققه في بلاد رتبيل وإنه توقف لواصل الغزو في العام القادم، كتب إليه الحجاج يعنفه ويلومه ويأمره بمواصلة قتال رتبيل، ثم أتبع ذلك بكتاب آخر يطلب منه ومن معه أن يقيموا بالأرض ويحرثوها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم، ثم أرسل له كتابا ثالثا يحثه على قتال رتبيل، وإلا فإن أمير الجيش سيكون أخوه إسحاق ابن محمد بن الأشعث. هذه الكتب لما وصلت إلى ابن الأشعث جمع المسلمين وقال لهم ما تضمنته كتب الحجاج وما يطلبه الحجاج منهم من التوغل في بلاد الترك وقتال رتبيل. فلما سمعوا ذلك رفضوا ما طلبه الحجاج منه، وقالوا نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع، كيف يجعلنا نجلس ونحرث هذه الأرض ونقيم بي، يعني ابقوا هناك إلى أن ترجعوا بالفتح الكامل، ماذا عن أبنائهم وأهلهم ويعني مصالحهم في العراق هكذا، يعني دائما يجب أن تجدد الكتائب والألوية، ما تبقى على طول هناك، يذهبون ويأتي غيرهم هكذا، يعني ما تجعلهم، وإلا سوف يعني يؤدي هذا إلى يعني العصيان. نعم، فرفضوا، هذا هو العصيان، نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع، هذا هو العصيان، هذه الثورة. كيف سيكون الثورة؟ هذا هو العصيان، هذه هي الثورة. وأخذ خطباءهم يتكلمون، فقال أحدهم وهو عامر بن واثل الكناني: إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاد العدو، فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز المال، وكان ذلك زيادة في سلطانه، وإن هلكتم لا يهمه أمركم. ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن، فإني أشهدكم أني أول خالع. فتصايح الناس طبعا مع هذه الحماسة وهذا الاضطراب، صاحوا من كل جانب يعلنون خلعهم للحجاج، يقولون قد خلعنا عدو الله. ثم قام أيضا عبد المؤمن بن شبث بن ربعي التميمي وقال: إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم، لن يرجعكم إلى العراق، ولن تروا أحبتكم أو يموت أكثر. وطلب منهم أن يبايعوا الأشعث ثم يتوجهوا إلى العراق لكي يطردوا الحجاج من حيث أين. قام الناس وبايعوا الأشعث، بايعوه على خلع الحجاج والمسير إلى العراق لقتاله حتى يخرجوه من العراق، يعتبرونه وافد عليهم جايهم من الشام، الحجاج هذا مفروض عليهم فرض، فأرادوا أن يعني يقاتلوه ويخرجوه من العراق. في هذه المرحلة من العصيان لم يصل بهم الأمر إلى خلع الخليفة عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك كتب ابن الأشعث إلى رتبيل يقول له إنه إذا انتصر على الحجاج فإنه لن يأخذ خراجا من رتبيل أبدا، وأن انهزم فإنه سوف يلتجئ عند رتبيل. هذا اتفاق الآن في الباطن بينه وبين رتبيل عدو المسلمين. ثم سار ابن الأشعث ومن معه إلى العراق لقتال الحجاج، والتقت طلائع خيل ابن الأشعث مع خيل الحجاج، فكان النصر لرجال ابن الأشعث. وعند ذلك رأى جماعة ابن الأشعث إنهم بخلعهم للحجاج وهو والي عبد الملك بن مروان فلا بد أن يخلعوا الخليفة، فقاموا بخلع الخليفة. وذكر الإمام الطبري في تاريخه أن بيعة ابن الأشعث كانت هكذا، هكذا يبايعون، يقولون تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد المحلين. وسبق تكلمنا عن المحلين، قلنا أن المحلون هم من لا عهد ولا حرمة لهم، ولأن المسلم يحرم عليه كما قلنا قتل المسلم، فإذا استحل طرف من المسلمين قتال طرف آخر مسلم فهو محل عليك قتاله لتدفع أذاه عن نفسك. فانظروا كيف اعتبر هؤلاء الثوار على الدولة، هؤلاء الذين خرجوا وثاروا على الدولة، اعتبروا أن الخليفة ومن معه من المحلين الذين يجب قتالهم. أي فقه هذا؟ وكيف لم يكونوا من المحلين لما خرجتم من العراق تحت رايتهم لقتال رتبيل؟ وكيف يتفق ابن الأشعث مع رتبيل الكافر ويطمعه بأنه لن يجبي منه الخراج أبدا؟ إذن هذا يعني فقه عجيب، فقه المصلحة. الحجاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بهذه التطورات الخطيرة ويطلب منه أن يمده بجند الشام. ثم إن الحجاج بن يوسف سار إلى البصرة وكتب المهلب ابن أبي صفر الأزدي إلى عبد الرحمن بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي يحذره من الفتنة ومن نفسه ألا يهلكها كما كتب له، ودماء المسلمين ألا يسفكها، والجماعة ألا يفرقها، والبيعة ألا ينكثها. لا شك إنها كلمات عظيمة، حذره من الفتنة ومن نفسه ألا يهلكها، ودماء المسلمين ألا يسفكها، والجماعة ألا يفرقها، والبيعة ألا ينكثها. لا شك إنها كلمات عظيمة من المهلب من أبي صفرة القائد المسلم الكبير ورجل الدولة الخبير، كلمات جميلة عظيمة معبرة إلى هذا الثائر الذي سوف يجر على المسلمين ويلات عظيمة بسبب حماقته، وبسبب أيضا تعسف وظلم وجبروت الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني هذه الفتنة أيها الأخوة فيها طرفي، تعسف الحجاج وحماقة ابن الأشعث. وكتب المهلب إلى الحجاج يخبره كيف يقاتل أهل العراق. المهلب كتب إلى الحجاج، خبير المهلب بشؤون الحرب، كتب له يخبره كيف يقاتل أهل العراق. ومن ضمن ما قال له إن أهل العراق أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من علي، وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره، وأن لأهل العراق شرة في أول مخرجهم يعني اندفاع، وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم، فليس شيء يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم، ثم واقفهم عندها يعني قاتلهم عندها، فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله. لما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان في دمشق، يقولون بأنه من هول ما قرأ نزل عن سريره سرير الملك، ثم إنه أمر بإرسال جند الشام إلى الحجاج. لماذا نزل هذه الثورة؟ لماذا يعني ارتاع عبد الملك وانزعج؟ الثورة هذه ليست بالشام أو بالعراق بالقرب من، هذه في خراسان عند بلاد الترك بعيدة عنهم، لذلك هذه تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة. ولكن عبد الملك بن مروان هذا الخليفة الحازم بادر بإرسال الجيوش من الشام إلى الحجاج. لم يأخذ الحجاج بنصيحة المهلب بن أبي صفرة القائد المحنك الذي أخبره كيف يقاتل أهل العراق. وفي يوم الأضحى من سنة 81 التقت طلائع جيش الحجاج مع طلائع جيش بن الأشعث، وهزمت قوات الحجاج هزيمة منكرة، وكان قد غادر البصرة إلى تستر، فلما بلغته الهزيمة عاد إلى البصرة، وكان أمير البصرة الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي بن عم الحجاج. وسار الحجاج حتى نزل الزاوية، ثم قرأ الحجاج كتاب المهلب الذي لم يعمل به، وقال لله أبوه أي صاحب حرب هو، أشار علينا بالرأي ولكننا لم نقبل. ابن الأشعث توجه بقواته إلى البصرة، ودخلها في أواخر ذي الحجة من سنة 81، وبايعه أهلها على حرب الحجاج وخلع عبد الملك بن مروان. وكان أهل البصرة جميعهم تقريبا قد بايعوا على هذا الأمر، بمن في ذلك القراء. القراء هم النساك العباد الذين يكثرون من قراءة القرآن وتدبر معانيه. وكان الحجاج قد سبق ابن الأشعث إلى البصرة، وخندق كل طرف على جيشه، أقاموا على جيوشهم خندق، حفروا خنادق حول جيوشهم حتى تحميهم من المباغتة، كل منهما أحاط جيشه بخندق. في المحرم من سنة 82 اشتعل القتال في البصرة بين الطرفين، وتحديدا في الزاوية التي نزلها الحجاج، وكان النصر في الكثير من هذه المواجهات لأهل البصرة. ثم في أواخر المحرم وبعد أن ضعضع أهل البصرة صفوف الشاميين، انظروا إلى الحجاج، ما هو سهل هذا، جثل الحجاج على ركبته وسحب شبرا من سيفه، سحب ما مقداره الشبر من الغمد. ولما رأى جند الحجاج ما فعل ذلك، ما فعل الحجاج، دبت فيهم الحماسة، فهجم القائد الشامي المظفر الكبير سفيان بن الأبرد الكلبي، فهزم من كان أمامه من جيش البصرة، وتخلخلت صفوف أهل العراق وحلت بهم الهزيمة، وقتل الكثير من خيارهم، منهم عقبة بن عبد الغافر الجهضمي الأزدي، ويقال بأن له صحبة رضي الله عنه وهو من القراء، وكان ممن خلعوا عبد الملك بن مروان والحجاج. وقتل عبد الله بن رزام الحارثي والمنذر بن الجارود العبدي بني عبد القيس، وعبد الله بن عامر بن مسمع، والطفيل بن عامر بن واثل الكناني، وانهزم ابن الأشعث ومن معه إلى الكوفة، لحقت بهم هزيمة كبيرة. سفيان بن الأبرد القائد الكبير، هو سفيان بن الأبرد بن أبي أمامة بن قابوس بن سفيان بن ثعلب بن حارث بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة. بينه وبين جده الأكبر كلب بن وبرة 17 جدة. بايع من بقى من أهل البصرة عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقاتل بهم جيش الحجاج لمدة 5 ليال، ثم انهزم لاحقا بابن الأشعث. وفي هذه المواجهات قتل زياد بن القاتل بن مسمع، وهو من بني قيس بن ثعلب. نعم، أقام الحجاج بن يوسف بقية المحرم وأول صفر وكان أمير الحجاج على الكوفة عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عامر الحضرمي، وكانت جماعة من رؤوس بني تميم منهم حنظلة بن الوراد الرياحي من بني رياح بن أربوع بن حنظلة، وأحد أبناء عتاب بن ورقاء ابن حميري بن الحارث بن حمام ابن رياح بن أربوع، ومطر بن ناجية ابن ذروة بن حطان بن قيس ابن أوس بن حميري بن رياح بن أربوع. كان هؤلاء تميميون في المدائن، فسمعوا بما يحدث في البصرة فجاءوا ومن معهم إلى الكوفة وحاصروا الحضرمي في قصره، وكان معه جند من أهل الشام، ولكنه تصالح معهم على أن يخلي لهم القصر ويتركوه يغادر بمن معه، واستولى مطر بن ناجية على القصر. نعم، أقبل بن الأشعث بعد هزيمته إلى الكوفة، وخرج أهل الكوفة يستقبلونه، وقام ابن أشعث بحصار القصر الذي يتحصن به مطر بن ناجية التميمي، وتمكنوا من أخذه أسيرا، ثم أطلقه بعد أن قام بمبايعته. وفي الكوفة بايع الناس عبد الرحمن بن محمد بن أشعث، وسار الحجاج بن يوسف الثقفي بقواته من البصرة متوجها إلى الكوفة، فأرسل له ابن أشعث قوة من الفرسان بقيادة عبد الرحمن ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، هذا الذي تكلمنا عنه، ومنع الحجاج من النزول في القادسية، فنزل في دير قرة، ونزل عبد الرحمن بن عباس في دير الجماجم. قال الإمام الطبري في تاريخه: واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم، والقراء أيضا اجتمعوا من أهل المصرين، يعني البصرة والكوفة، اجتمعوا جميعا على حرب الحجاج، وجمعهم عليه بغضهم والكراهية له. ما الذي يجعلهم يصنعون ذلك؟ بغضهم له وكراهيتهم له، وهم إذ ذاك 100,000 مقاتل ممن يأخذ العطاء، ومعهم مثلهم من مواليهم، جيش رهيب هذا. وكان مع الحجاج جنود الشام، والأمداد تصله من عند الخليفة لا تنقطع. نعم، وكل من الجيشين كما قلنا، كل من الجيشين أيضا تبع سياسة الخنادق، كل من الجيشين متحصن في خندق يخرجون في كل يوم يتقاتلون، واشتد القتال فيما بينهم. ولذلك رأى كبار القرشيين وأهل الشام من جماعة عبد الملك، رأوا أن يكتبوا إلى عبد الملك بن مروان إن كان في رضا أهل العراق 200,000 الجيش هذا اللي خارج، قالوا إن كان في رضا أهل العراق عزل الحجاج فعزله عنه، تخلص لك طاعته وتحقن بها دماءنا ودماءهم. فاستحسن رأيهم عبد الملك، وأرسل إلى ابنه عبد الله ابن عبد الملك وإلى أخيه محمد بن مروان، فلما اجتمع عنده بجيشيهما أمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج، وأن الخليفة سوف يعطيهم مثل ما يعطي أهل الشام، وأن ينزل ابن الأشعث في أي بلد من العراق يكون واليا عليها. اختار ابن الأشعث، خيره، يعني أعطاهم أرض ما يحلمون به. ابن الأشعث ينزل في أي بلد من العراق يكون واليا عليه ما دام حي. وقال عبد الملك: فإن قبلوا وإلا فالحجاج أمير على الجماعة على جيش أهل الشام، ويكون محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. ذهب عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان إلى أهل العراق، وعرضوا عليهم ما أعطاهم الخليفة، وطلب ابن أشعث من أهل العراق أن يقبلوا بما عرض عليهم الخليفة، ولكنهم رفضوا وصمموا على القتال، ودار القتال بين الجيشين. وكان على القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي، وكان معه 15 قرشيا، وكان فيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير وأبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وكانت كتيبة القراء تقاتل قتالا شديدا. ولذلك وجه إليهم الحجاج بثلاث كتائب قوية عليهم: الجراح بن عبد الله الحكم، الجراح بن عبد الله الحكم. لما هاجمت كتائب جيش الشام كتيبة القراء التي يقودها جبل بن زحر، أخذ عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو البختري الطائي والشعبي وسعيد بن جبير يحضونهم على الاستبسال في القتال وقاتلوا قتالا شديدا، ولكن جبله بن زحر قتل، قتله الوليد بن نحيت الكلبي، ولما قتل وقع الخلل والاضطراب في أصحابه وأحضروا رأسه إلى الحجاج، واستمر القتال في دير الجماجم لمدة طويلة. وكانت هذه الحرب قد ابتدأت في مطلع ربيع الأول من سنة 83، واستمرت إلى اليوم 14 من جماد الآخرة من نفس السنة. وكان سفيان بن الأبرد الكلبي قد هاجم في ذلك اليوم بقواته، وهو على ميمنة جند الشام هاجم ميسر الجيش العراق فهزمهم، ودب الخلل في صفوفهم فانهزموا، وفر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومن معه إلى قرية بني جعدة بالفلوجة، فلوجة هذه نعم، ومنها عبروا النهر بسفينة من السفن، وسار بن الأشعث إلى الكوفة، وقام بتوديع أهله الوداع الذي لا لقاء بعده، ثم غادر. الحجاج بن يوسف لم يتبع الفارين، وأمر مناديه فنادى بالناس: من رجع فهو آمن، ومن لحق بقتيبة بن مسلم فهو آمن. وكان قتيبة بن مسلم مرابطا في الري، وكان ممن لحق بقتيبة من الثوار الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الحمداني. ويعني أيها الإخوة، الآن أريد أن أذكر لكم ما حدث للحجاج بن يوسف مع الإمام الكوفي الكبير عامر بن شراحيل الشعبي، فقد يوضح لنا ذلك طبيعة ما حصل أثناء ثورة ابن الأشعث. قالوا بأن الحجاج بن يوسف تذكر الشعبي، وكان الحجاج يكرم الشعبي، ولكن الشعبي اشترك في الفتنة. كان الحجاج دائما يعني من الذين أو للشعبي مكرما، ولكن الشعبي دخل مع دخلوا في هذه الفتنة واشترك بها وقاتل مع ابن أشعث. الحجاج تذكر ابن أشعث، فلما سأل عنه قالوا له إنه التحق بقتيبة بن مسلم الباهلي في الري، لأن الحجاج ماذا قال؟ قال: من لحق بقتيبة بن مسلم فهو آمن، نعم، ومن رجع فهو آمن. فإذن ابن أو الشعبي لحق بقتيبة، وقلنا بأن قتيبة بن مسلم كان مرابطا في الري. فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بأن يرسل بالشعبي إليه، فأرسله، وكانوا قد نصحوا الشعبي قبل أن يذهب إلى الحجاج لما عزم على الذهاب. خلاص أمر قتيبة، هذا أمر، قبل أن يذهب نصحوه أصحابه وجماعة، قالوا له بأن يعتذر للحجاج عما بدر منه بالتحاقه بابن الأشعث، وأن يبالغ بالاعتذار. فلما وصل الشعبي عند الحجاج بن يوسف هذا الوالي الجبار، ماذا قال له هذا الإمام الكبير؟ دار بينهما حوار رائع لا بد لنا من ذكره حتى نستفيد منه، وحتى نعرف طبيعة ما حدث. لما دخل، يقولون لما دخل الشعبي على الحجاج سلم عليه سلام الأمير، يعني مثل أن يقول السلام على الأمير وهكذا. ثم قال له: أيها الأمير، إن الناس قد نصحوني بأن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا، قد والله سودنا عليك وجهدنا عليك كل الجهد، فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك، والحجة لك علينا. فقال له الحجاج: أنت والله أحب إلي قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت، قد أمنت عندنا يا شعبي. ثم أمره بأن يغادر. فلما استدار مغادرا قال له الحجاج: يا شعبي، كيف وجدت الناس يا شعبي بعدنا؟ كان الحجاج مكرما كما قلنا للشعبي قبل الفتنة، قبل فتنة ابن الأشعث. فقال له الشعبي: أصلح الله الأمير، اكتحلت والله بعدك السهر، واستوعرت الجناء، واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. كلام طيب، وهذه هي الحكمة أيها الإخوة، نحن نستفيد من هؤلاء الأئمة من سلف هذه الأمة، نستفيد من المواقف التي تحدث لهم. كل هذه دروس أيها الإخوة عندما نذكرها ونتكلم عنها. بعد هذه الأحداث الجسيمة عاد الحجاج بن يوسف إلى الكوفة، وجاءه الناس يبايعونه. ونحن أخوان يعني نرجو المعذرة، نرجوكم تسامحونا، يعني أنا اسمي أحمد بن يوسف، ما أقول أحمد بن يوسف، ما نقول، فأجرت هو الصحيح يوسف، لكن مع يعني حقيقة سرد هذه الأحداث الواحد أحيانا يقول الحجاج بن يوسف أو الحجاج بن يوسف، فنرجو المعذرة، يعني أخطأنا كثيرة في اللغة وفي ذكر هذه الأسماء، فنرجو يا أخوة منكم المعذرة. دروس الدولة الأموية شيء رهيب وصعب في غاية الصعوبة، يعني الواحد شو أقول لكم، يعني أكثر من 3 سنين وأنا أبحث ويعني أعد هذه السلسلة، واضطرتني هذه السلسلة كما تعرفون إلى إعداد سلسلة العرب حسب ونسب. فالدولة الأموية تاريخها صعب عندما تريد أن تقوله وأن يعني تقدمه بصورة يعني ممكن أن يتعب، فنرجو المعذرة إذا يعني نعرف أخطاءنا، ما نقول إن وردت أخطاء، بل هناك أخطاء كثيرة أيها الأخوة في اللغة وفي النطق، فنرجو منكم أيها الأخوة أن تعذرون. نعم، فنعم نقول يعني الحجاج عاد إلى الكوفة وجاءه الناس يبايعونه، وكان يقول لكل من جاءه: أتشهد إنك قد كفرت؟ تشهد إنك قد كفرت؟ فإذا قال نعم هذا والله هذا تقول شيء غير، تشهد إنك قد كفرت؟ كيف قد كفرت؟ تشهد إنك قد كفرت؟ فإذا قال الرجل نعم بايعه، وإن أبى قتله. وجاءه رجل كبير في السن، خثعمي، قبيلة خثعم، وكان من الذين اعتزلوا الفتنة ولم يشتركوا في الثورة، وقد أخبر الحجاج بذلك، الحجاج عنده علم أنه ما اشترك في الثورة. ومع هذا قال له الحجاج الطاغية: أتشهد أنك كافر؟ فرد عليه خثعمي رد قوي: بئس الرجل، أنا إن كنت عبدت الله 80 سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر، ما أبى أن أشهد على نفسه بالكفر. فأمر المجرم الطاغية بأن تضرب عنق هذا المسلم البريء، فقتل يرحمه الله. ولما جاءوا بكميل بن زياد النخعي أمر الحجاج بقتله. قال الحافظ ابن كثير عن كميل بن زياد: كان شجاعا فاتكا وزاهدا عابدا، شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن الأمور الطريفة التي أيضا أيها الإخوة حدثت في هذا الموقف العصيب، أنهم جاءوا بالحجاج برجل من الثوار، فأراد الحجاج أن يحتال عليه ليقتله. فلما أقبل عليه قال حجاج: قال إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر، يريد أن يصنع معه كما صنع بالخثعمي. فقال الرجل: أتريد أن تخدعني؟ أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد. فضحك الحجاج وأطلقه. من المعروف عن هذا الخبيث الحجاج إذا أتاه رجل في موقف عصيب وذو بلاغة وذو حجة يعفو عنه، هذا معروف عن الحجاج. بقى الحجاج في الكوفة لمدة شهر، وبعد ذلك تحرك لقتال ابن أشعث الذي استولى أنصاره على البصرة مرة أخرى، استولى عليها عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، وكان عليها من قبل الحجاج أيوب بن الحكم الثقفي، كما قلنا كان أميرا عليها أيوب بن الحكم الثقفي. وسار الحجاج إلى المدائن، وتحرك ابن الأشعث حتى نزل مسكن على نهر دجيل، وتوافد عليه أتباعه من كل ناحية. وفي مسكن دار قتال شديد لمدة 15 ليلة، وكان ذلك في شعبان من سنة 83. ثم حملت عليهم خيل جيش الشام فهزموهم، وحملت عليهم كتائب أهل الشام ففرقوا صفوفهم وهزموهم أيضا، وفي معركة مسكن قتل أبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى، قاتلا حتى قتلا، وكان قد قال كلمتهما المشهورة قبل أن يستقتلا، قال إن الفرار كل ساعة بنا لقبيح. وفي هذه المعركة الرهيبة استبسل بسطام بن مصطلة الشيباني وكان معه قرابة 4000 رجل، كسروا جفون سيوفهم وثبتوا ولم يفروا، واستطاعوا أن يردوا جند الشام مرات عديدة، فأمر الحجاج بأن يتقدم إليهم الرماة ويمطرونهم بسهامهم، ونجح في أن يزعزع صفوفهم وقاتلوهم حتى قتل معظمهم. محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث فر ومن معه إلى سجستان، فأرسل وراءهم الحجاج رجاله بقيادة عمارة بن تميم اللخمي ومعه ابنه محمد بن الحجاج يطاردونهم، والتقوا معهم في منطقة اسمها السوس، التقوا معهم بالسوس، منطقة اسمها السوس، ولكنهم انهزموا أيضا وواصلوا فرارهم إلى سابور، فلحقهم عمارة اللخمي ولكنهم في هذه المرة هزموه، وواصل ابن الأشعث فراره حتى وصل كرمان، ثم دخل صحراءها فلحقه جيش الشام، فغادرها ابن الأشعث حتى وصل إلى بست، ومن بست كان عامل بست من أنصار ابن الأشعث، ولكنه قام بأسره، ولما سمع رتبيل بذلك حاصر بست. هذا العامل عامل بست كان من أنصار ابن الأشعث، لما ذهب له ابن الأشعث أسره فسمع بذلك رتبيل وأتى بجيوشه وحاصر بست، وأطلق ابن أشعث بعد أن أخذ عاملها له ولمن معه الأمان. عامل بست هو عياض بن هميان السدوسي من بكر بن وائل. ثم إن عبد الرحمن بن الأشعث ذهب عند رتبيل وأقام عنده فأكرم. نحن أيها الإخوة نريد أن نتوقف في هذا اللقاء عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم الذي كالعادة سوف يحدد موعده لاحقا. نتوقف هنا، وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسن استماعكم.